قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. قال الرافضي: وعن ابن أبي ليلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل ياسين، وحسقيل مؤمن آل فرعون، وعلي بن أبي طالب وهو أفضل. نعم، هذا كلام الرافضي من دور الصديقين بس. نعم، حبيب النجار وحزقيال هذا وعلي بن أبي طالب. نعم. والجواب أن هذا كلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أنه وصف أبا بكر رضي الله عنه بأنه صديق. نعم. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم. وإياكم والكذب، فإنما الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. فهذا يبين أن الصديقين كثيرون. نعم، الحديث هذا يقول بين أن الصديقين كثير، كل من تحرى الصدق وصار فيه فيكتب عند الله صديق، ليس الصديق ثلاثة فقط في الإسلام. يعني هذا طبعا الرواية كلها مختلفة كاذبة، وإنه ما فيش صديقين في يعني في الدنيا كلها وفي أتباع الأنبياء كلهم إلا ثلاثة، فهذا كذب. أولا، بل كل من يعني كان يصدق ويتحرى الصدق يكتب عند الله صديق، فالصديق كل من كان من أهل الصدق. فهو بكر رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم سماه صديق، وهو أكثر الناس صدقا وتصديقا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وأيضا فقد قال تعالى عن مريم بنت عمران أنها صديقة. نعم، قال أمه صديقة. نعم، وهي امرأة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير. نعم. ولم يكن من النساء إلا أربعة. نعم. فصدقون من الرجال كثيرون. نعم. فصل. قال الرافضي: وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: أنت مني وأنا منك. والجواب أن هذا حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين من حديث البراء بن عازب. نعم. لما تنازع علي وجعفر وزيد في ابنة حمزة. نعم. فقضى بها لحالتها. وكان تنازع في ابنة حمزة بعد ما استشهد حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عم النبي في أحد، فترك بنتين فتنازعوا فيهم، تنازع علي وجعفر يعني فيهما وزيد بن حارثة، كل واحد يقول أنا أولى. يعني بكفارة المؤاخذة فالنبي خاطبهم صلى الله عليه وسلم. نعم. فقضى بها لخالتها وكانت تحت حمزة. وقال لعلي، قال اللي هي عند جعفر يعني. نعم، النبي قضى للخالة وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لزيد: أنت أخونا وأمي. فقضى لجعفر لأن أخت يعني أمهم عندها اللي خالتهم، فقضى بها للخالة. نعم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. أشبهت خلقي وخلقي، خلق الصورة والخلق. نعم. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. نعم. لكن هذا اللفظ قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة من أصحابه. نعم. كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قلت نفقة عيالهم في المدينة جمعوا ما كان معهم في ثوب واحد. نعم. ثم قسموه بينهم بالسوية. نعم. هم مني وأنا منهم. نعم. يعني يقول أن هذا اللفظ قول النبي العلي يعني أنت مني وأنا منك يعني لم يقله النبي فقط اللفظ لعلي فقط، قاله لغيرهم، قاله الأشعريين، والأشعريين هم أصحاب موسى الأشعري رضي الله عنه. فالنبي ذكر عنهم هذه الخصيصة والفضيلة التي تخلقوا بها، وقال إنهم إذا كانوا في الغزو فأرملوا، أرملوا بعناء، يعني افتخروا أصحى زادهم قليل، أو كانوا في المدينة وقل زادهم، فشلون يواسوا بعضهم بعض، يقوم يجمع ما عندهم في ثوب واحد، كل الغزو اللي معهم من مجموعة حوالي 50 شخص، فيجمعون في ثوب واحد، يقول كل واحد يجيب اللي عنده، ثم يختصموا بالسوي، يختصموا ما جمعوا بالسوي. فقال لي فهم مني وأنا منك، الذي أحب هذا الأمر فيهم وقالهم مني وأنا منهم من هالباب. نعم. وكذلك قال عن جليبيب وهو مني وأنا منه. جليبيب، نعم، الصحابة قال هو مني وأنا منه. نعم. فروى مسلم في صحيح أبي برزة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرزانة فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قال نعم فلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبيا. نعم جليبيبا. جليبيبا. فطلبوه فطلبوه في القتلى وجدوه إلى جنب 7 قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل 7 ثم قتلوا. قتل 7 ثم قتلوا. هذا مني وأنا منك. هذا مني وأنا منك. نعم. هذا مني وأنا منك. قال فوضعه على ساعديه. ليس له إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفر له فوضع في قبره ولم يذكر غسلا أو غسلا. ولم يذكر غسلا، يعني أنا بشأنه رفعه على ساعديه. حتى وضعه بنفسه في يعني في قبر. وتبين أن قوله لعلي أنت مني وأنا منك ليس من خصائصه. نعم مش خصيصا، ما يقول أخوان هذا خصيصا، أنه ما قال هذا إلا لعلي وبالتالي هو يستحق الخلافة لهذا. قال هذا ليس علي مخصوص بهذه الكلمة، قالها النبي لغيره. نعم. بل قال ذلك للأشعريين وقاله لجليبيب. للأشعريين وجليبيب، نعم. وإذا لم يكن من خصائصه بل قد شاركه في ذلك غيره من هو دون الخلفاء 3 فضيلة. نعم. لم يكن دالا على الأفضلية ولا على الإمامة. ما يدل على الأفضلية ولا على الإمامة. نخفى إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد.